الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: قال باب التيمم في الحضر. وقال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت وأنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصم الأنصاري، فقال أبو جهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل، ولقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب التيمم في الحضر. التيمم في الحضر، أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة بهذا العنوان، وهي باب التيمم في الحضر. ومن المعلوم أن التيمم يكون عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله مع وجوده، وهذا يكون في الحضر والسفر عندما يعدم الماء ولا يكون له وجود. والغالب على الحضر أنه يوجد فيه الماء، لكن قد يفقد فيه ويكاد يخرج وقت الصلاة وهو غير موجود، فهل يتيمم له أو لا يتيمم؟ اختلف العلماء في ذلك. وقد أورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة حديث أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل من نحو بئر الجمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى جاء إلى الجدار وضرب بيديه ومسح وجهه وكفيه ثم رد عليه السلام. ومحل الشاهد من إيراد الحديث هو كون النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر الجمل، وهو مكان قريب من المدينة، ليس في حال سفر، وإنما هو في حال حضر، وإنما هو في حال حضر وليس في حال سفر. ومن أجل هذا أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب التيمم في الحضر. وأورد تحت هذا الحديث حديث أبي جهيم رضي الله تعالى عنه. وقد عقد البخاري رحمه الله لهذا الحديث ترجمة، وهي قال: باب التيمم في الحضر إذا فقد الماء وحان أو أوشك أن يخرج الوقت. وأورد تحته هذا الحديث حديث أبي جهيم رضي الله تعالى عنه. والحديث إنما تيمم الرسول صلى الله عليه وسلم لرد السلام، وإذن فيكون هذا العمل إنما هو في من أجل أمر مستحب، من أجل أمر مستحب، وهو كون ذكر الله عز وجل، لأن السلام فيه ذكر الله، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يكون على طهارة، وهذا أمر مستحب وليس بلازم وليس بواجب. يمكن الإنسان يرد وهو ليس على طهارة، لكن هذا هو الأكمل والأفضل، أن الرد يكون على طهارة. لهذا فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن رد السلام وذكر الله عز وجل يكون على طهارة وعلى غير طهارة، لكن كونه يكون على طهارة هذا هو الأولى، وهذا هو الذي أراده رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالوا: وهذا من جنس تجديد الوضوء، كون الإنسان يكون على طهارة ثم يتوضأ مجددا، فإن الطهارة موجودة، الطهارة موجودة، ولكن الذي يحصل عند التجديد هو أمر مستحب وليس بواجب. وإذا فتيمم الرسول عليه الصلاة والسلام هو بمثابة تجديد الوضوء، بمثابة تجديد الوضوء وليس بلازم، وإنما هو أمر مستحب، كون الإنسان يكون على طهارة ويكون يذكر الله عز وجل وهو على طهارة، هذا هو الذي يعنيه هذا الحديث، وهذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان هذا يحتمل أن يكون الربيع بن سليمان ابن داود الجيزي المصري، ويحتمل أن يكون الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار المرادي المصري، وذاك أيضا مرادي، الأول مرادي وهذا مرادي، الربيع بن سليمان ابن داود المرادي المصري، والثاني الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار المرادي المصري، وكل منهما يكنى أبو محمد، وكل منهما يكنى بأبي محمد، لكن يأتي أحيانا ما يدل على أحد الاثنين بكونه ينسب، كما سبق أن مر بنا الأول وهو ابن داود الجيزي المصري المرادي، سبق أن مر بنا في بعض الأحاديث وجاء منسوبا، يعني بعد ما ذكر أبوه ذكر جده الذي تميز به عن ابن عبد الجبار، لكن هنا ليس بمتميز، ليس بمتميز، لأن في ترجمة شعيب ابن الليث بن سعد قيل روى عنه الربيع بن سليمان المرادي، وكل من الاثنين يقال له الربيع بن سليمان المرادي، كل من الاثنين يقال له الربيع بن سليمان المرادي، فهو يحتمل الاثنين، ولا إشكال ولا لبس في لا إشكال في أي واحد منهما، لأن كل منهما ثقة، ومن المعلوم أن الأمر إذا جار بين ثقتين فأي واحد منهما يكون، فإن الحديث يثبت وجهله لا يؤثر تعيينه ما دام أنه يدور على ثقتين، ولكن الإشكال لو كان أحدهما ثقة والثاني ضعيف ولم يتميز أحدهما فإنه لا يعتمد، لأن الاحتمال الثاني قائم وهو الضعيف، لكن إذا كان الأمر يدور بين ثقتين فسواء كان هذا وهذا كيفما دار يدور على ثقة، ولا يؤثر عدم تمييز واحد منهما، وإنما الذي يؤثر هو لو كان واحد منهما ثقة والثاني ضعيف، فإنه يحتمل أن يكون الضعيف، وعلى هذا فلا يعتمد ولا يعول على الحديث الذي جاء بالإسناد، لأنه لا بد من الجزم والتحقق من ثقة وعدالة الرواة حتى يحكم بصحة الحديث أو بثبوت الحديث. وإذا فالربيع فشعيب بن الليث ذكر في ترجمته أنه روى عنه الربيع بن سليمان المرادي، وهذا لا يزيل إشكالا ولا يعين أحد الاثنين، لأن كل منهما الربيع بن سليمان المرادي، وإنما تميز أحدهما لو قيل ابن عبد الجبار أو ابن داود، وإلا فإنهما أيضا كل منهما يكنى بأبي محمد، كل منهما يكنى بأبي محمد، وإذا فهذا محتمل وغير يعني متعين أحدهما، ولكن الأمر كما قلت لا يؤثر، لأن الاثنين شيخان للنسائي، الربيع بن سليمان المرادي ابن عبد الجبار والربيع بن سليمان بن داود، والذي سبق أن مر بنا ذكره في بعض الأسانيد الربيع بن سليمان بن داود، وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي، والربيع بن سليمان بن عبد الجبار هو صاحب الشافعي وراوية كتبه المشهور، وهو أيضا ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه زيادة على ابن داود، لأن الربيع بن سليمان بن داود ما خرج له ابن ماجه، وأما الربيع بن سليمان بن عبد الجبار فخرج له بالإضافة إلى أبي داود والنسائي ابن ماجه. وإذا فالاثنان كل منهما ثقة، والأمر محتمل لهذا ولهذا، لأن الاثنين شيخان للنسائي، وفي ترجمة شعيب إلى الربيع بن سليمان المرادي، ولم يتميز بذلك أحدهما، ولم يتميز بذلك أحدهما، فإذا الأمر محتمل للاثنين، ولا إشكال في هذا الاحتمال، لأن الكل منهما ثقة سواء كان هذا أو هذا. حدثنا شعيب ابن الليث ابن سعد المصري، وهو الذي هو شعيب ثقة خرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي ومن؟ ومسلم أبو المسلم خرج له مسلم وأبو داود والنسائي. تأكد من هذا. مسلم وأبو داود والنسائي. ما معي. ما معك تقريب؟ هو مسلم وأبو داود والنسائي خرج لشعيب. وأبوه الليث بن سعد ثقة فقيه محدث مشهور خرج له أصحاب الكتب الستة. خرج له أصحاب الكتب الستة وقد مر بنا ذكره مرارا. عن جعفر بن ربيعة. عن جعفر بن ربيعة. وجعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن هرمز. عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج يأتي ذكره أحيانا باسمه ونسبه وأحيانا يأتي ذكره بلقبه وكثيرا ما يأتي ذكره باللقب وهو الأعرج. وعبد الرحمن بن هرمز هذا هو الأعرج يذكر في بلقبه أحيانا كثيرة أحيانا كثيرة ويذكر باسمه كما هنا باسمه ونسبه عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمير مولى بن عباس وهو عمير بن عبد الله الهلالي المدني مولى أم الفضل ويقال له مولى بن عباس وأم الفضل هي أم بن عباس فمولاها مولى لبنيها مولاها مولى لبنيها فهو مولى لها ويقال له مولى بن عباس وابن عباس هو ابنها ومولى أم الفضل مولى لبنيها فإذا اطلاق كونه مولى لابن عباس يعني إضافة صحيحة لأن من كان مولا للأم فهو مولا لأبنائها ومن كان مولا لأبن فهو مولا لأبنائه. وعمير هذا ابن عبد الله الهلالي المدني ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يقول يعني أقبلت أنا يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار. نعم قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة. وعبد الله بن يسار هذا ليس من الرواة لهذا الحديث ليس هذا راويا من رواة الحديث لأن الراوي هو عمير مولى ابن عباس وهذا إنما يحكي الحالة التي حصلت وأنه أقبل هو وعبد الله بن يسار مولى ميمونة عبد الله بن يسار مولى ميمونة فهو ليس من الرواة ولهذا ما ذكره ما ذكر في رجال الكتب الستة ما ذكر في رجال الكتب الستة لأنه ليس من رواتها وإنما جاء ذكره ولكن كما سبق أن نبهت سابقا المزي من طريقته أنه يذكر الذين لهم ذكر في الكتب وإن لم يكن لهم رواية الذين لهم ذكر وإن لم يكن لهم رواية لكن هذا كما ذكر عرفنا له ذكر وليس له رواية وإذا فلم يعدوه من رجال الصحيحين الحديث الصحيحين وقد جاء ذكره عبد الله بن يسار وجاء ذكره في صحيح مسلم عبد الرحمن بن يسار وهو وهم بل هو عبد الله بن يسار وليس عبد الرحمن بن يسار فلم يعدوه من رجال الصحيحين وما ذكروه في رجال الصحيحين لكن طريقة المزي أنه يذكر في التراجم من له ذكر في الصحيحين وإن لم يكن من رواتها وإن لم يكن من رواتها وسبق أن ذكرت مثالا لهذا وهو أن في صحيح البخاري عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال أقبلت أنا ويزيد بن أبي كبشة أقبلت أنا ويزيد بن أبي كبشة كنت أنا ويزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقلت له أفطر سمعت أبا موسى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم يزيد بن أبي كبشة ليس راويا وإنما الراوي هو أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى لكن سبب ذكر الحديث فعل يزيد بن أبي كبشة الذي صاحبه في السفر وكان يصوم في السفر فقال له أفطر سمعت أبا موسى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم يعني معناه أن الإنسان إذا كان متعود أن يصوم في الحضر مثلا أيام معينة وجاء السفر فإنه إذا أفطر بسبب السفر فالله تعالى يأجره في حال سفره بما كان يأجره في حال حضره وكذلك إذا كان مريضا ومنعه وكان في حال صحته وعافيته يصوم أياما ولكنه لم يتمكن بسبب المرض فالله تعالى يثيبه في حال مرضه بمثل ما كان يثيبه في حال صحته وعافيته. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم. المزي ذكر يزيد بن أبي كبشة ورمز له في البخاري والحديث في البخاري لكن ليس هو من رجال البخاري وإنما له ذكر في صحيح البخاري فهذا الذي هو عبد الله بن يسار له ذكر وليس له رواية لكنه يعني كما هو واضح الراوي هو عمير مولى ابن عباس هو الذي يروي عن أبي جهيم ولكنه لما حدثه أبو جهيم كان معه عبد الله بن يسار وهذا من الأمور التي يستدل بها على ضبط الراوي وإتقانه لأنه يعرف مع الحديث الملابسات التي حصلت وقت التحديث بالحديث لأنه يخبر بأنه أقبله عبد الله بن يسار فلقوا أبو جهيم فحدثهم بهذا الحديث والراوي هو عمير مولى أم الفضل مولى بن عباس رضي الله تعالى عنه. وإذا فعبد الله بن يسار ليس من الرواة ولهذا لم يذكر في رجال الكتب الستة وقد ذكرت أن مثله يجري أحيانا من المزي في تحفة الأشراف وكذلك الذين تبعوه فإنهم يذكرون أحيانا من له ذكر في رجال الكتب الستة وإن لم يكن من الرواة فيها وإنما من أجل أنه له أن له ذكر فيها ومثل ذلك ذكر أويس القرني لأن أويس القرني ليس من الرواة وإنما له ذكر في بعض الكتب في صحيح مسلم وفي غيره. وأما أبو جهيم فهو من الحارث بن الخمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وله أحاديث قال في الخلاصة له أحاديث اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين قال التيمم في الحضر. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء قال عمر لا تصلي. فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصلي فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسلمة شك لا يدري فيه إلى المسقين أو إلى الكفين. فقال عمر نوليك ما توليت. ثم أورد النسائي رحمه الله تيمم بالحضر وهذه ترجمة مكررة مع الترجمة السابقة وبعض النسخ لا يوجد فيها هذه الترجمة والمناسب لهذه الترجمة كما قال السندي هو التيمم للجنابة وهذه أيضا سيأتي لها ترجمة خاصة تيمم للجنب. ثم قال ولعل إرادة في هذه الترجمة وهي ترجمة في الحضر من أجل فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذ وصف التيمم فإن فعله تيمم في الحضر لأنه تيمم وأراه كيف يصنع فيكون يعني أخذه أو يعني وجهه إدخاله في التيمم في الحضر من جهة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه وصف التيمم وذكر طريقة التيمم وبينها وذلك في حال الحضر. وإلا فإن الذي يناسب الحديث هو التيمم للجنابة وقد أورد النسائي حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه كان عند عمر رضي الله عنه فجاءه رجل وسأله يعني عن الجنب يعني يحصل يعني الجنابة ولا يجد ماء قال لا تصلي يعني اجتهد رضي الله عنه وارضاه وقال انه لا يصلي, يعني افتاه بانه لا يصلي يعني حتى يجد الماء, لان الذي ورد هو التيمم يعني في التيمم يعني في الحدث الاصغر, فقال له لا تصلي يعني معناه انه ينتظر حتى يجد الماء. فقال له اما تذكر اني انا واياك كنا يعني معا وكنا في سفر وكنا في الابل واننا اجنبنا, اما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب كما يتمعك البعير, فجئنا الى رسول الله عليه السلام واخبرناه, فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا, ثم وصف التيمم ثم قال سلمة, شك سلمة لا يدري هل هو إلى الكفين أو إلى المرفقين, يعني هل التيمم يعني ينتهي عند الكفين فقط أو أنه يصل إلى المرفقين. ثم قال عمر رضي الله عنه نوليك ما توليت, لأنه ما تذكر هذا الذي حدثه به عمار بن ياسر رضي الله عنه, قال نوليك ما توليك, يعني أنت تتحمل يعني مسؤولية يعني الإفتاء بهذا الشيء لأنك الذي تذكره, أما أنا فلا أذكره وهذا فيه دليل على أن التيمم للجنابة يكون لرفع الحدث الأكبر كالتيمم لرفع الحدث الأصغر. عندما توجد الجنابة فإن رفع الحدث عنها يكون كما يفعل لرفع الحدث الأصغر وهو التيمم, لأن التيمم على طريقة واحدة لا فرق فيه بين رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر, بخلاف الماء فإن الحدث الأصغر يرفع بالوضوء والحدث الأكبر يرفع بالاغتسال, وأما في عند فقد الماء فلا فرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر فإنه يكون بالتيمم الذي فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه وفعله عمار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في زمن النبوة عندما تنزل الواقعة النوازل كانوا يجتهدون, ولكنه إذا جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه واستفتوه وأخبروه بما فعلوا, فإما أن يقرهم وإما أن يبين لهم الشيء الذي عليهم أن يفعلوه. فعمر رضي الله عنه وارضاه كما يحكي ذلك عمار لم يصلي لأنه لم يجد الماء, وأما عمار فتمعك وقاس حالة التيمم على حالة الاغتسال, وأن رفع الحدث الأكبر بالماء يكون بكون الماء يستوعب الجسد, فهو تمرغ في التراب كما يتمرغ البعير حتى يستوعب ذلك جسده, وهذا فيه الاجتهاد في زمن النبوة, وأن الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب, ومن المعلوم أن كل منهما اجتهاده قد أخطأ, لا الذي ترك الصلاة حتى يجد الماء ولا الذي تمعك في التراب وجعل التراب يصل إلى جميع جسده قياسا على الماء, وباستعمال القياس لأن عمارا قاس حالة التيمم أو حالة استعمال التراب في التيمم بحالة استعمال الماء في الاغتسال, وأنه لما كان الاغتسال هو باستيعاب الجسد فإنه اجتهد وقاس حالة التيمم على حالة الاغتسال فتمعك في التراب كما يتمعك البعير, تجرد وتمعك في التراب كما يتمعك البعير لأنه قاس حالة التيمم على حالة الاغتسال. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه يكفيه هكذا وضرب بيديه الأرض ومسح كفيه وجهه, فدل ذلك على أن التيمم لا فرق فيه بين حالة الوضوء وحالة الاغتسال, حالة رفع الحدث الأصغر وحالة رفع الحدث الأكبر كلها على طريقة واحدة وكلها على نفق واحد. ثم أيضا الحديث يعني هذا الحديث الذي حصل بحضرة عمر وسمعه عمار وسمعه عمر, عمار تذكر, وأما عمر فقد نسي الذي حصل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له نولي كما توليت, يعني أنت اللي تتحمل المسؤولية في هذا, وأما عمر رضي الله عنه فإنه لم يذكر, ولهذا فإنه لا يروي هذا الحديث لأنه ما تذكره. وأما عمار الذي كان يذكره والذي كان معه عمر وحصلت الحادثة والقضية والرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه يكفيه أن يتيمم وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى التمعك في التراب كما فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عيد المتن. عن عبد الرحمن بن أبزى أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء, قال عمر لا تصلي, فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين, يعني لا تصلي حتى تجد الماء, لا تصلي يعني لا تصلي حتى تجد الماء. فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء. السرية هي القطعة من الجيش التي تخرج منه ثم تعود إليه, التي تخرج منه ثم تعود إليه, هذه يقال لها سرية. قال فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. يعني كل منهما اجتهد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, ومن المعلوم أن الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام عندما تنزل أو عندما يحصل الحادثة والواقع كانوا يجتهدون, وقد يحصل إصابة وقد يحصل خطأ, وكل من الاثنين لم يصل, لا عمر ولا عمار, لأن عمر لم يصلي وأجل ذلك حتى يجد الماء, وعمار قاس حالة فقد الماء على حالة وجود الماء, وأنه عند فقده يكون التيمم والاغتسال لما يكون للجسد كله, فتمعك في التراب حتى يصيب التراب الجسد كله قياسا على الماء وقياسا على الاغتسال, وهذا ولم يصب لا هذا ولا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه يكفيهم أن يتيمموا كما يتيمموا للوضوء. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيك, فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في ترجمة التيمم في الحضر, يعني من فعله عليه الصلاة والسلام, لأنه تيمم معلما, يعني تيمم أو عمل التيمم ليعلم الكيفية التي يكون بها التيمم, فهذا هو وجه إيراده في باب التيمم في الحضر. وإلا فإن القصة هي في تيمم من جنابة, تيمم من حدث أكبر, تيمم من حدث أكبر, إنما يكفيك. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. أيوة. ومسح كفيه وجهه. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ثم نفخ فيهما, يعني لعل الأرض فيها غبار كثير فنفخ من أجل يخفف يعني هذا الغبار, يعني من أجل تخفيفه, وليس بلازم لأنه جاء النفخ وجاء عدمه, فيحمل النفخ على كثرة الغبار الذي يحصل تخفيفه بالنفخ, وعدم النفخ على عدم كثرة في الغبار التي لا يحتاج معها إلى نفخ, قال وسلمة الشك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين. وسلمة اللي هو أحد الرواة, وسلمة بن كهيل, شك لا يدري, لكن لكنه جاء عدم الشك, يعني في حديث عمار جاء ذكر في الصحيحين أنه اليدين فقط اللي هم الوجه والكفان, الوجه والكفان ليس في ذكر المرفقين. وإذا فإذا حصل الشك بين هذا وهذا فإنه يرجع إلى ما لا شك فيه وإلى المتيقن, وهو الذي جاء في طرق أخرى متعددة أنه الكفان فقط وليس المرفقان وليس إلى المرفقين. ثم قال عمر رضي الله عنه نوليك ما توليت, يعني أنت الذي تتولى مهمة الإفتاء بهذا لأنك الذي تروي ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما عمر رضي الله عنه فإنه نسي هذا الذي حصل له بحضرة عمار والذي يحكيه عمار وأنه فعل وأنه حصل ذلك له للاثنين يعني لعمر وعمار, فقال نوليك ما توليت, يعني أنت الذي تتولى الإفتاء بهذا الأمر والتحديث به لأنك أنت الذي تحفظ ذلك وتضبطه. أما هو رضي الله عنه وأرضاه فإنه لم يذكر ذلك الذي حدث به عمار, وكان ذلك بحضرة عمر رضي الله تعالى عن الجميع. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار, أخبرنا محمد بن بشار وهو بن دار الملقب بن دار, وهو ثقة خرج حديث أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, رووا عنه مباشرة وبدون واسطة, رووا عنه مباشرة اللي هم أصحاب الكتب الستة. حدثنا محمد, حدثنا محمد, ومحمد هذا غير منسوب, مهمل يسمى مهمل, وهو أن يسمى الرجل ولا ينسب يقال له مهمل. كيف يعرف المهمل؟ يعرف الشيوخ التلاميذ, فهو يروي عن محمد بن جعفر له غندر, ويروي فهو يروي عن شعبة هو محمد بن جعفر له غندر, ويروي عنه محمد بن بشار, فهو إذا جاء يروي عن محمد بن بشار ويروي هو عن شعبة فالمراد به غندر, المراد به غندر يعني معروف وهو مشهور بالرواية عن شعبة. فإذا لم ينسبه محمد بن بشار وهو يروي عن شعبة فالمراد به غندر, فهو محمد بن جعفر غندر, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة, حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, أحد الأشخاص الذين ظفروا بهذا اللقب الرفيع وبهذا الوصف العالي الذي هو التلقيب بأمير المؤمنين في الحديث. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سلمة؟ نعم. عن سلمة هو ابن كهيل الحضرمي, سلمة ابن كهيل الحضرمي, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن ابن عبدة؟ عن در. عن در؟ نعم. عن در, عن در وهو ابن عبد الله المرهبي الكوفي, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي, عن ابن عبد الرحمن بن أبزة, عن ابن عبد الرحمن بن أبزة وهو سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزة, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبوه كذلك عبد الرحمن بن أبزة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أن رجلا أتى عمر, أن رجلا أتى عمر, أن رجلا أتى عمر فقال أجنبته وهذا نعم, فقال الرجل هذا ليس من الرواة, ليس راويا, وإنما الذي يروي هو عبد الرحمن بن أبزة يروي عن عمر, يروي عن عمار, عبد الرحمن بن أبزة يروي عن عمار لأنه حضر هذا السؤال من الرجل المبهم يسأل عمر, وعمر أفتاه بأنه لا يصلي يعني حتى يجد الماء, فتلاله أو أخبره عمار بما جرى لهما أي لعمر وعمار من الجنابة, وأنهما عمر لم يصلي يعني كما أفتى به ذلك الذي سأله, وأما هو فتمعك, ولما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه يكفيهم التيمم, يكفيهم التيمم. إذن الرجل هذا ليس من الرواة, الذي سأل عمر ليس راويا, وإنما يحكي عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا سأل عمر وكان ذلك بحضرة عمار فأفتاه عمر بأنه لا يصلي حتى يجد الماء, وأخبره عمار بما حصل لهما وبما عملاه وبما أفتاهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أنه يكفيهم التيمم, وأنه يكفي التيمم. وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه هو الصحابي الجليل المشهور. نعم. قال ابن عبد الله صحابي, صحابي عبد الرحمن نعم عبد الرحمن بن عبد نعم عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد صحابي صغير نعم صحابي صغير لا يحتاج إلى أن يقال فيه ثقة لا يحتاج إلى أن يقال فيه ولكن حديثه عند أصحاب كتب الستة ابنه ثقة وأما هو فصحابي صغير خرج حديثه أصحاب كتب الستة ولا يحتاج إلى أن يقال فيه ثقة لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم لا يحتاجون إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن حصل لهم وبعد أن أكرمهم الله عز وجل بثنائه عليهم وكذلك ما حصل لهم من ثناء الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم عليه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين فثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم لا يحتاجون معه إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين كما قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية إن كل راو من رواة الحديث إذا لا بد من معرفته ولا يعني إذا كان مجهولا فإنه يؤثر على ثبوت وأما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تضر جهالتهم لا تضر جهالتهم لأن المجهول منهم ظفر بثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام فيكفي فيهم أن يعلم أن الواحد منهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال أخبرني محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية بن خفاف عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال أجنبت وأنا في الإبل فلم أجد ماء فتمعقت في التراب تمعق الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إنما كان يجزيك من ذلك التيمم. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه من طريقة أخرى ويحكي فيه أنه كان في الإبل يعني في رعاية الإبل أو في سفر ومعه الإبل فأجنب ولم يجد الماء فتمعك كما تمعك الدابة في التراب الدابة البعير عندما يأتي للمكان الذي يتمعك فيه فإنه يتقلب يعني على جنبيه حتى يصل التراب إلى أنحاء جسده فعمار رضي الله عنه وأرضاه فعل كما يفعل البعير كما تفعل الدابة تمعك بالتراب تجرد وتقلب في التراب كما تتقلب الدابة يريد أن يستوعب التراب سائر جسده قياسا على الاغتسال فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك التيمم إنما يكفيك من ذلك التيمم يعني يكفيه أن يتيمم لا يحتاج إلى هذا العمل. وإسناد الحديث أخبرني محمد بن عبيد محمد بن عبيد بن محمد هو المحاربي عن عمار رضي الله عنه أنه قال عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاة الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر رضي الله عنه فقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم بالصعيد قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينقضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآبار. ثم ذكر النسائي هذه ترجمة هي باب التيمم في السفر باب التيمم في السفر يعني بعد ما ذكر التيمم في الحضر ذكر التيمم في السفر فقد أورد في حديث ابن عباس حديث عمار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وكان في أولاة الجيش يعني مكان قريب من المدينة وأنه كانت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, وأن الرسول عرس, يعني التعريس هو استراحة المسافر في آخر الليل, التعريس هو استراحة المسافر, نزول المسافر ليرتاح وليرتاح من السرعة الذي حصل في الليل فيقال له تعريس. فجاء وقت الصبح وليس معهم ماء, فأنزل الله آية التيمم فتيمموا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من وجوه على وجوههم وعلى أيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط هكذا جاء في هذه الرواية. وجاء في الروايات الأخرى في الصحيحين ليس فيه ذكر يعني ما زاد على الكفين, يعني ما وراء الكفين ليس, لم يأتي في الصحيحين يعني ما يدل على الزيادة على الكفين, وإنما جاء في السنن وفي غيرهما. فقيل إن هذا إما أنه كان موجودا فنسخ الذي هو هذه الزيادة على الكفين, أو أن هذا حصل من بعض الصحابة, أو أنه يحكي ما حصل من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والذي ثبت في الصحيحين وغيرهما الاكتفاء بمسح الوجه والكفين, ليس في ذلك الذراعان ولا المنكبان, وإنما الوجه والكفان فقط, الوجه والكفان فقط. و عيد المكان. عن ابن عباس عن عمار رضي الله عنهما قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاة الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع ظفار, يعني هذا نوع العقد, وأنه من جزع يعني خرج ظفار, يعني مدينة في اليمن ومكان في اليمن يعني ينسب إليها ذلك الخرج, فكان عقدها من ذلك النوع. فجلسوا في طلبه وفي البحث عنه. قال فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء, فتغيظ عليها أبو بكر, يعني غضب عليها, تغيظ يعني من الغيظ والغضب, كونها حبست الناس أو كانت سبب لحبس الناس وليس معهم ماء وليسوا على ماء. فقال حبست الناس وليس معهم ماء, فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم بالصعيد. أنزل الله رخصة التيمم بالصعيد, يعني أنزل الله آية التيمم وأنهم يتيممون إذا لم يجدوا الماء. والحديث سبق أن مر, يعني أن عائشة رضي الله عنها لما فقد عقدها وجلسوا في انتظاره, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نائما على فخذها, وجاء أبو بكر رضي الله عنه يلومها ويعاتبها ويطعن في خاطرتها, وعند ذلك أنزل الله آية التيمم فتيمموا. وقال عند ذلك قال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر, ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. الحديث سبق أن مر, يعني الذي كان الذي حصل في هذه السفرة. قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا. لم ينفضوا, يعني ما حصل النفخ مثل ما جاء في بعض الروايات, وما حصل أيضا نفضها يعني الأيدي حتى يتساقط منها شيء, يعني والأمر كما ذكرت ما جاء فيه النفخ في بعض الروايات يعني يحمل على ما إذا كانوا غبار كثيرا ويراد من النفخ تخفيفه, وعدم النفخ فيما إذا كان الغبار قليل أو الذي علق من الصعيد قليل. قال فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط, يعني المناكب يعني من الظاهر, ومن بطون أيديهم إلى الآباط يعني من الداخل. الإسناد أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله وهو الذهلي النيسابوري وهو ثقة حافظ جليل خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأبوه إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أيضا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن صالح وهو ابن كيسان وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب الذي مر ذكره كثيرا وهو ثقة محدث فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود وهذا ثقة فقيه وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وابن عباس هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام حبر الأمة وترجمان القرآن وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه وقد مر والحديث من رواية صحابي عن صحابي وفيه تابعي عن تابعي لأن الزهري من صغار التابعين يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ففيه رواية صحابي عن صحابي ورواية تابعي عن تابعي. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورد السؤالان موضوعهما واحد يقول ألا يمكن الجمع بين الأحاديث ونقول تارة بالتيمم إلى الكفين وتارة إلى الذراعين وتارة إلى المنكبين؟ لا لأن أولى يقول يعني من الترجيح لأنش نعم لأن القصة يعني الأحاديث جاءت في موضوع واحد عن عمار وفي قصة واحدة وتحكي حالة واحدة فلا شك أن بعضها أرجح من بعض والذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما الاقتصار على الكفين. الجمع أولى من الترجيح. الجمع إذا, إذا, إذا كان من الوجه لأن الآن هي قصة واحدة تتحدث عن حالة واحدة وبعض الرواة يعني يزيد وينقص ويعني وهي تحكي حالة واحدة فالذي اتفق عليه أصحاب الصحيح وجاء أيضا عن غيرهم الاقتصار على حالة واحدة وهي الكفان. الأستاذ يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ألا يستفاد من حديث عمار بن ياسر إلى وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل؟ إلا هذا يدل على يعني طاعة ولاة الأمور في غير المعصية. وعمار رضي الله عنه وأرضاه يعني لما رأى عمر يعني قال له اتق الله يعني ليس مقصود أنه يعني يمتنع وإنه مقصود أنه يتثبت ولهذا قال إن شئت أحدث قال لا ما قال أنه يعني لا أريد أنك تسكت ولكن أنت